يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على من سلم عليه بأصابع السبابة؟ هذا صحيح؟ أنا ما أعرف إلا حديث ابن عمر باليد وليس بالسبابة. يقول المريد عدد السبابة التي كان يفعله المسلم عند بسط حديث مثل ما خبرناك، وهو يصلي يرفع يده ثم يخفضها يبسط ويخفض. يقول إذا كان هناك مسافة بين المصلي هل يفتحها؟ نعم يفتحها، لكن بشرط أنه لا يتغير عن جهة القبلة، يعني يرجع يتأخر الخلف أو يتقدم أو يميل ويفتح، بشرط أن يكون جسده تلقاء القبلة، ما يغير الجهة، ما ينحرف إلى جهة أخرى. أما إذا انحرف جسده عن القبلة جهة أخرى مثل جهة القبلة المدينة الجنوب، فلو انحرف للشرق تبطل الصلاة بالإجماع. أما حركة الرأس في فتح الباب ونحو ذلك ما تبطل الصلاة، الذي يبطلها انحراف الجسد عن جهة القبلة. يقول التكبير الانتقال ليس يعتبر كلام وليس حركة؟ نعم، لكن اعتبرنا القول فعل لأن حركة لسان، حركة واجبة خارج الصلاة مثل تعديل الصف ممن حولك ونحو ذلك. يقول ما هي الصلاة التي صلى زكريا، هل هو تسبيح أو دعاء؟ يقول صلاة مشروعة في شريعتهم على صفتهم، فصلاتنا غير صلاة الأمم السالفة. الله يقول كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لهم صلاة ولنا صلاة، لكن صلاتنا تختلف عن صفة صلاتهم، وصلاتنا أكمل وأتم، اليوم أكملت لكم دينكم. يقول ما هو حكم شراء السيارة بالنظام التأجير المنتهي بالتملك؟ ما يجوز، والبيع فيه باطل لأن فيه غرر. يقول مأموم إذا ترك الإتمام الصف لكن اتجاهه كان حاضرا عن جهة القبلة أو منحرف هل تبطل صلاته؟ إذا انحرف الجسد تبطل الصلاة. يقول هل كان رد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة؟ ما في فرق في التشريع بين الفريضة والنافلة إلا ما أتى النص به، وللحكم واحد. يقول ما العلة في استئذان الحية؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أن رجلا قتل حية في داره فقتلها فمات في صحيح مسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الحيات ثلاثا، قال فإن خرجت وإلا فاقتلها، لأنه يخشى أن تكون الحياة التي في الديار في الدار من الجن متلبسة. يقول ما صحة حديث تجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم؟ لا، الحديث ما يصح مثل ما أخبرناكم، بل حتى النصوص جاءت أن الصبيان يأتون المسجد، أما جعل الصبيان في منأى وبعد عن بيوت الله لا، لكن يؤدبون بعدم إظهار الصوت ونحو ذلك ويبين لهم. يقول كم عدد الحركات المتتالية المبطلة للصلاة؟ العرف، الحركات الكثيرة المتوالية تبطل العرف. في المذاهب الثلاث العرف، عند الأحناف ثلاث فصاعدا تبطل الصلاة، وقدروها بالرفع اليد وخفضها، هذه حركة، والثالثة حركة، لكن العرف يكفي. يقول من قتل الحية أو العقرب واستدار عن جهة القبلة تماما تبطل الصلاة، يعيد الصلاة. وكذا لو رأى مثلا شخص يريد أن يسقط في بئر أو نحو ذلك ولا يمكنها أن يرده إلا يلتفت تماما، حتى نقول يلتفت وينقذ ذلك وتبطل الصلاة ويعيد الصلاة. يقول إغلاق صوت الجوال في الصلاة من أي القسم؟ إن أولا الشخص يحرص على منعه وهو في الصلاة، ولو خرج صوته في الصلاة يجب على الشخص أن يغلقه لأنه يمنع الخشوع في الصلاة. يقول إذا كان الإنسان في صلاة وجاء أحد وسلم وكان هناك أناس آخرون قاموا بالرد عليه، هل يكفي أم يستحب الرد عليه؟ عندنا السلام والعطاس. العطاس أن يسلم يقول حق على كل من سمعه أن يشمته. إذا عطس شخص وقال الحمد لله الجميع يقول يرحمك الله، ما يكفي واحد. السلام بعض أهل العلم يرى أن رد الواحد يكفي عن البقية، وبعضهم يرى أنه على الجميع، وهذا هو الصحيح. الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فيرد من قبل الجميع. يقول هل للطفل دون سن العاشرة أن يؤدي عمرة وهل يلبس الإحرام؟ نعم، ويجتنب محظورات الإحرام له ذلك. يقول ما هو الأفضل، المكوث في الصف الأول انتظارا للصلاة أم تركه لحضور الدرس ما؟ إذا أمكن الجمع بينهما فهذا أفضل، إذا ما أمكن حضور الدرس لأن نفع متعدي، ويحرص على الصفوف الأولى. يقول من علم أنه سيتجه إلى غير القبل لقتل أسودين هل يسلم خروج من الصلاة؟ ما يسلم، لأن السلام محله بعد التشهد الأخير فيسلم. أما لو أن الشخص مثلا تذكر أنه ما توضأ، بعض الناس هو قائم يسلم، خطأ، هذا من الجهل. كذلك لو أراد أن يقطع الصلاة مثلا في النافلة ووالدته نادته يسلم هو قائم، خطأ، لأن ليس هذا محله. ماذا يفعل؟ خلاص بالنية ينوي قطع الصلاة ويخرج. يقول في حمل الطفل لو كان الحامل إماما ومر الطفل بين يديه ليقطع الصلاة مثل الكبير؟ لا، الذي يقطع الصلاة يأتي إن شاء الله في درس في باب القادم في باب سترة المصلي أن المار يشترط أن يكون بالغا، أما الصغير ما يقطع الصلاة سواء كان ذكر أو أنثى. قال وقيد المرأة بالحائض. يقول كيف أقتل أسودين في الصلاة؟ تأخذ حجر أو خشب وتقتلهم.